كيف هذه لو جاءوا بالساعات الإلكترونية الآن؟ ها؟ سنقول سحر السحر. نعم، لأنها يخفى سببها بالأول. يقول الأنواع هذه التي ذكر المؤلف رحمه الله منها ما هو كفر ومنها ما هو ذلك على حسب ما يتبين. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان ابن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. ما عندكم الكلام على أفراد الرجال دولة؟ تكلم. ها؟ تكلم الشرع. طيب الشغول؟ القول قال الإمام أحمد فرد الإمام أحمد والإمام أحمد هذه معروف. ومحمد قد انتبهت ما يحتاج. نعم. ومحمد بن جعفر هو المشهور بغندر الهذلي البصري ثقة مشهور. نعم. ثبت في شعبة. ثبت. ثبت في شعبة حتى فضله علي بن المديني فيه على عبد الرحمن بن مهدي. بل أقر له ابن مهدي بذلك. طيب لاحظوا هذه نقطة مهمة في علم المصطلح، أن الإنسان يكون ثقة في شيخ من الشيوخ دون غيره، ويكون ثقة في بلد من البلدان دون غيره، ويكون ثقة على سبيل العموم، على سبيل العموم. فإذا قيل مثلا عن محمد بن جعفر أنه ثقة ثبت في شعبة، فمعناه أنه في غيره لا يستحق هذا الوصف، لا يستحق هذا الوصف، لكن رجل معروف مشهور ثقة. نعم. مات سنة 93 أو 94، وعوف هو ابن أبي جميلة بفتح الجيم العبدي البصري المعروف بعوف الأعرابي ثقة، مات سنة 46، وله 86. وحبان بن العلاء هو بالتحتية ويقال حيان. بالتحتية ويقال حيان ابن مخارق أبو العلاء. طيب كيف يقال حيان؟ حيان هي التحتية عندنا عقل. لا التحتية موحدة شكلها الباء تسمى الموحدة ولا مكنات وقع تحتية على مقتضى الضبط أن يكون قدم الياء إيه إيه. طيب اختلاف من الباء قال وحبان على بالتحتية ويقال حبان ويقال أو لعله ويقال حبان حبان إيه إيه لا إيه؟ يعني انه يسمى يعني ان الكنية بدل ابن اب. نعم. هذا معنى يقال. فاللي عندنا الان حيان ابن العلم اللي عندنا، ويقال حبان ابي العلم، يعني مختلف فيه. نعم. وحبان ابن العلاء هو بالتحتية ويقال حيان وحيان بن العلاء هو بالتحتية ويقال حيان بن مخارق أبو العلاء البصري مقبول وقطن بفتحتين. طيب اسم مقبول تقول كلمة مقبول ايش معنى؟ ضعيف حتى يتابع. نعم. وقطن بفتحتين أبو سهلة البصري صدوق. قوله عن أبي ايش مرتبة الصدوق؟ ترى الصدوق مقبول هذا أخذ منين؟ من التقريب. من التقريب، لأن هذه الصلاحات هو عاد ذاك في المقدمة يريد بمقبول ويريد بصدوق. الشيخ رحمه الله قال إن إسناده جيد، إسناده جيد، وعندي أنه أقل من الجيد في الواقع، أقل من الجيد إلا أن يكون هناك متابعات. وكأن بعض العلماء يذهب إلى أن الحديث إذا صح سنده تساهل إذا صح متنه وكان موافقا للأصول فإنه يتساهل في سنده، يتساهل في سنده، والعكس بالعكس، إذا كان مخالف للأصول فإنه لا يبالي بالسند. وهذا مسلك جيد